www.dashrab.com. ما كان في بالي في يوم منه بيكون كذا حالي كذا حالي. من صغري كنت اتمنى اللي في بالي، دراسة كنت اتمنىها اطلعت ما يحولي، اقول في نفسي ليت حلم عسى يصحوني، سنيني عدت باقي هانا مثل منا، اقول في نفسي خيرة باقي شاب وتمر السنة، اصبر نفسي شوفت اهلي دايما حد الظنى، كالعادة تمر السنين وتذوق انا العنا، خلوني لحالي هذا حالي ما بيحد يجيه ابد، مش عاتر في كل مكان ماني ابل البلد مضايق صبري يا نفسي ربي هو فرجها، تعبير وجهي اخفيها لكن اخوي هو حافظها، متألم من الداخل افكاري علي تداخل، متشبت بامل ضعيف ما بالوضع يكون خامل، قولوا هموم قولوا اللي تقولوه، همي باقي ما شفتوه دمي غريب كذا هان اكتفي. السنين وانا اكتم في الانين، احاول اعيش مع الناس مثل ما هم عايشين، لكن عجزت وتقفلت في وجه الابواب، لا اخوان لا اصحاب ولا حتى احباب، وحيد اهلي من 23 سنة، اناظر ادور حولي ما القى غيري انا، وش الحل بلا قولوا لي وش الحل، لجلة لوموني اذا دموعي صارت تهم، هذا يحلم بسيارة وهذا يحلم برصيد، وهذا يحلم انه يكمل باقي حياته سعيد، وانا حلمي الوحيد انه يكون لي اخو يكون مصدر فرحي ويكون لي العضيد، ما طلبت المستحيل ما اتوقع انا ابد، ما طلبت الا اخو يكون لي السند يشيل اللي فيني ولا يخليني احط يدي بيده واكمل باقي سنيني.